تحت حر وشعب كريم، بعد الهوان اللي جرها لكم وبعد نار العبودية شفت الهنا وارتاح بالك. وفي ظل عهد الحرية الكون ضحك لك وغفى لك، وفي ظل عهد الحرية الكون ضحك لك وغفى لك.